مع الله عصره عند السحر مع الله سرا مع الله جهرا وحين نجد وحين السمر. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.